لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أمر. انتهينا من ذكر أهم صور الشرك الأكبر في باب الألوهية. اتفقنا ان توحيد الألوهية وصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، والشرك في الألوهية وصرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر في الألوهية. الشرك الأصغر في باب الألوهية هو الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الأكبر. واتفقنا ان احنا في دراستنا لهذه القضية بعد المعنى الإجمالي العام لمعنى الإلهية ومعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه القضية التي يدعى إليها الكفار ويدعى إليها المسلمين لكي يزدادوا حقيقا لها، ولكن المسلم محتاج يتعلم تفصيل معنى العبادة لكي يصرف كل ما ثبت أنه عبادة لله عز وجل وحده، ويحذر من أن يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. ومن ثم عندما نأتي إلى التفصيل بعد الإجمال بنعنى على وجه الخصوص بالعبادات التي كثر من المنتسبين إلى الإسلام صرفها لغير الله عز وجل تأويلا. احنا بنعذر بالجهل والتأويل، ولكن مش العذر بجهل والتأويل أن نترك الناس يرتكبون هذا الفعل الذي أصله كفر، لا، بل تعليمهم وإقامة الحجة عليهم، وطبعا من على كفره بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة هذا يكفر بعينه والعياذ بالله. وإن كان غالب حال الناس بالذات في أزمنة الفتن أن تستمر لديهم الشبهات، مش دي قضيتنا، بيبقى بقدر ما قضيتنا نتعلم ونحذر من الشرك، ويعني استصحابا لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام وجنودي وبنيه أن نعبد الأصنام، وأن نستمر في الدعوة والبيان والإرشاد والتوضيح، لا سيما مع وجود الشيعة والصوفية وغيرهم ممن يروجون الشبهات أو ممن لديهم شبهات تتعلق بهذه المسألة. ولذلك يعني كنوع من الإجمال للباعث الرئيسي على كثير من الانحرافات في باب توحيد الإلهية، يقول في كتاب منة الرحمن: وسبب البلاء الغلو في الصالحين وبناء المشاهد والمساجد على قبورهم والطواف حولها، وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بقوله: ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع، يعني قال يعني ده شيء طبيعي، ولكن أرادت عائشة رضي الله عنها أن توضحه. مع هذا يوجد من لم يقتنع بأصل أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة مذمومة في قوم، فليس لأنهم اسمهم يهود أو أنهم اسمهم نصارى أو لأن عندهم أسباب شرك أخرى، لأن هنا يقال لعنهم الله فعلوا كذا، يبقى ده أحد أسباب لعنهم أو هم لعنوا من أجل هذا الفعل. ومع هذا عائشة رضي الله عنها فسرت لنا، ومع هذا هناك من يصر على أنه لا، هم لم يلعنوا من أجل اتخاذ القبور والمساجد، بل من أجل أنهم عبدوها. يقولون هذا الكلام يرون أمامهم أنواع الغلو، فإذا سألتهم عنها يقول: لا نقر بها. طب أنتم رأيتم النتيجة، نتيجة إقامة القبور على المساجد، إقامة المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. فإذا ال ال ال هذا القول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا بتبين لنا غرض هذا، وأقول يعني تبين لنا لماذا لعن الله عز وجل من اتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم المساجد، وأمر يقول وأمر بهدم كل قبر مشرف. يقول فالمسلم الحريص على التوحيد يتجنب الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور سدا للذريعة. طيب طبعا هنا الفقرة مختصرة بعد ما اتكلم فيها على الدعاء، وده الباب الاكثر الذي يصرف لغير الله تبارك وتعالى، والذبح والنذر، ودي اكثر ابواب بتصرف من العبادات تصرف للصالحين من دون الله تبارك وتعالى. في الواقع احنا الابواب دي ربما مش هي القضية الكبرى، او مش هي دي اللي بيدور حولها الكلام ونحو ذلك، بقدر ما دايما بيبقى الكلام على قضية بناء المساجد على القبور وقضية التوسل، وموجود معانا التوسل هو هنا في منة الرحمن بعد ما ذكر صور من الشرك الأكبر وصور من الشرك الأصغر، تكلم على التوسل لأن التوسل منه أنواع، يعني طبعا التوسل منه أنواع يعني مشروعة وأنواع غير مشروعة، والأنواع غير المشروعة بعضها شركة أكبر وبعضها شركة أصغر، فهي ولكن دائما المعركة الكبرى مع من يسوغون هذه الصور من الانحرافات، من أن تكون في إخراج بعض الصور التي هي صور ممنوعة من إلى اعتبارها صور مشروعة، بل ربما يأتون بالصور التي هي كفر أكبر يضعونها في الصور المشروعة، وبالتالي كان دايما التوحيد وبين يعني القبوريين او نحوهم في قضية التوسل، لانه مش هيقدر يدافع عن الدعاء غير الله او غير هذا، فبيجي يقول يحاول يخرج كلام هؤلاء مدد يا سيدي فلان وكذا، على انه نوع من هو دعاء وسؤال لغير الله تبارك وتعالى، فقول لا هو بس ده تجوز لغوي وده نوع من التوسل، وبعدين بعد كده وهكذا. ده الجدال الكبير، فالجدال ان المكان اللي بيغري الناس بارتكاب هذه المخالفات الطواف حول القبور والتمسح بها، ودايما يبقى المشهد من يعتقدون فيه الولاية سواء كان هو بالفعل من الصالحين أو أحيانا بيكون الأمر غير ذلك، يبقى حاضر أمامهم يعني والمجاذيب حوله يروجون الأمر، فوجود المكان الذي يعني أو المحضن التربوي الذي يحتضن هذه الانحرافات كلها، دول بيدافعوا عنه دفاع مستميت. والأمر الثاني بقى أن كل الصور المنحرفة يحاول يمررها من خلال صورة، من خلال يعني صورة جائزة، القضايا اللي بتثير كثير من الانحراف من الجدل، قضية بناء المساجد على القبور او الاثنين بمعنى واحد والمحصلة واحدة، ان هو سواء بني المسجد على القبر او دفن البعض في المسجد، المهم أن يوجد مسجد وقبر، دايما في هذا السجال قائم على النحو الذي بينا، ومهم جدا نفهم المسألة. وطبعا كنوع من يعني على الأقل يعني تميع المسألة عند الملتزمين بالسنة، يعني أنت عندك في الخطاب المحاولة إحياء الصوفية في زماننا يعني لها وسائل، في خطاب للصوفية نفسهم بتثبيتهم، ويعني حتى بعد ما كانوا بيخجلوا من الحضارات والترنح ونحو ذلك بدأت تيجي في قنوات وتوضع في مقاطع على اليوتيوب وأشياء يعني مخجلة للغاية، واللي بيخجلوا من بعض الأحكام الشرعية تخالف أهواء الغرب مع أنها موافقة للفطرة في قضية تحريم الفواحش و تجد أن أنفسهم لا يخجلون من أمور تخالف العقل والفطرة، وأن الناس تتلنح وتتمايل وتتلاقص وتتصرف كما تصرف يعني من به مس يعني أو نحو ذلك. كل ده يعني إذا خطاب لمن هو متلبس بهذه البدع أن إثبت عليها، أن إثبت عليها، وخطاب يعني لمن ينقض هذه البدع ومن يعارض هذه. ما لك حجرتها واسعا، المسألة فيها خلاف. وبالتالي طبعا احنا اتكلمنا ربما قبل كده على المنهج الثلاثي اللي البعض يروج اليه، العقيدة الكلامية والسلوك الصوفي والفقه المذهبي. هنا هذه التكوينة لما وجدت، لو اعتبرنا ان الغزالي يعتبر الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يعتبر هو الذي يعني مهد لهذا الطريق، رغم انه تراجع عن اجزاء كتيرة منه، وانه مثلا في العصور الوسيطة السبكي هو كان حامل لواءه واستمر، وجدنا ان هذه الثلاثة التركيبة ديت، فلقينا ان بعض الفقهاء حتى وهو بيحاول ينتسب الى الائمة او هو منتسب بالفعل الى مذهب من مذاهب هؤلاء الائمة، هو خالف كلام الامام، مذهب من الائمة الاربعة خالف كلام الامام او تأول كلامه، او الامام يستخدم كلمة الكراهة التحريمية فهو يخليها الكراهة التنزيهية او ويقوم يستحدث قول يعمل نوع من انواع التبرير او التمرير لبدع الصوفية والغلو في الصالحين واقامة المساجد على القبور ونحو هذا. وبعدين بقى عند المتأخرين يقول لك ده صار هو معتمد المذهب او حتى على الاقل قول في المذهب، وبعدين يحجرك عن ان تتكلم بالدليل. وكما اشرنا مرارا كلام العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى أحد أبرز من قاوم هذه الأشياء، وذكرنا أنه كيف أنه نشأ عقلانية ثم تحول إلى السلفية، وكيف أن العقلانية حتى بتاعت محمد عبده رحمه الله تعالى كانت أشرف بكتير جدا من عقلانية الموجودين دلوقتي. الرجل يعني بتوجهات عقلانية استنكر بدع الصوفية واستنكر الغلو في الصالحين، ودي يمكن الوصلة اللي كانت بقى عند محمد رشيد رضا ما بين انه تشرب يعني كراهية هذه البدع المخالفة للفطرة والعقل ربما بمعايير عقلية، وبعد كده وجد ان التأصيل الشرعي لرفضها وانكارها كان عند الدعوة الوهابية، ووجد انه لا، السند الاعلى ان الكلام ده عند ابن تيمية وابن القيم اللي في الرسانة، اعلى رسانة ممكنة في مناقشة المخالفين سواء في كل قضايا الاعتقاد او غيرها، والاستدلاء يعني ابراز منهج السلف والاستدلال بأدلة من الكتاب والسنة، مخالفة ومناقشة المخالفين في جميع شبهاتهم، يعني مناقشة نقلية وعقلية. فعمل على نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم، ويعني كان من بركة هذا انتشار هذه الدعوة في بلاد مصر وربما غيرها من البلاد الإفريقية. وكما يعني ذكرنا مرارا يعني ده كان قبل يعني ما تكون الدولة السعودية يعني لها يعني كيان وتحاول نشر يعني هذا المنهج، ولن يتأثر بأي تغييرات تحصل في التوجهات الفكرية في بلاد أخرى. ده منهج يعني دين يعني يعتمد على أدلة نقلية ابتداء ثم عقلية ثانيا، وكتب الله له انتشار بقوة الحجة بفضل الله تبارك وتعالى. الحاصل ان احنا عندنا قضية النهي عن اتخاذ القبور مساجد يمكن اعتبارها قضية محورية جدا في التصحيح، وقضية التوسل أيضا كذلك، وإنه لا ينبغي، إنه ينبغي بالذات في هذه القضايا إنه لا يمكن القبول بإنه أي قول قاله فقيه فهو معتبر، ولا حتى إنه ما يدعى إنه استقر عليه المتأخرون في المذهب الفلاني فنقول مذاهب الأحناف والشافعية يبقى يلزمنا ان نحكي كلام المتأخرين اللي هم قلدوا غيرهم ممن أصل أصولا لم تكن موجودة عند السلف، من ان طريق النجاة ده يعني منهج أصله الغزالي وحكلنا ازاي يعني أصله وحكلنا ايه اللي وداه للتصوف وحكلنا ان هو يرى ان مذهب السلف هو الأصل، ومع هذا العجيب ان البعض يحاول يخلي المنهج الغزالي تراجع عن كتير من هذا المنهج اللي اختط طريق الغزالي، سواء الطريق الأصلي الذي اختطه الغزالي أو حتى يعني أي صور منه. ما ينفعش تيجي بعد كده تقول لي هم دول اللي بيعبروا عن الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد. لذلك دايما يعني إذا أريد لهذه البدع أن تنتشر فلا بد أن يحيى التقليد ويحارب يعني معرفة الدليل. طبعا دايما يقول لك مذهبية والدليل يعني قسمان، لا يا سيدي احنا ما بنقولش كده، انت اللي بتقول كده، بمعنى انا بقول انا الذي يهمني ما قضية المذهبية اعتبرها قضية يعني مباح او هي كذلك، ولكن اين موقع الدليل، سواء بتدرس من كتاب فقه مذهبي او ما بتدرس، سواء بتبتدي بكتاب مختصر ثم متوسط ثم مطول، او انت راجل فتح الله عليك وتقدر تدخل على حاجة اوسع. مش هي دي القضية خالص، القضية هل يربى لدى طالب العلم بل طويلب العلم احترام الدليل، هل قدر لو انا بعرفه القول المختصر بعرفه اين الدليل وكيفية الاستدلال، عشان لو انه وضع امام امتحان في قضية زي هذه القضية المهمة يقدر ما يستناش الترتيب الطويل المدى ده، على الأقل في المسائل اللي يشعر فيها خطر، اللي يشعر ان حد بيقول له النهاردة خد بالك المسائل اللي فيها الخطر دي بقت مسائل شهادة ان محمد رسول الله لازمة ام لا، زي ما بيتكلم سعد بن الهلالي او غيره، مسائل في في في في الأعراض الطلاق الشفهي يقع أم لا، مسائل في الأموال المعاملات البنوك ربا أم لا، يعني كل تقول لي لا والله أصل أنت استنى لما تخلص الفقه كله من كتاب مختصر ثم تخلصه كله من كتاب متوسط ثم من كتاب مطول وفي خلاف المذهب ثم الخلاف العالي ثم بقى تعالى شوف الراجل اللي بيقول إن هو دكتور فقه مقارن وقال لنا ما يلزمش أن محمد رسول الله، والآخر اللي قال لنا وهو نفسه اللي بيقول لنا ده طلاق لا يقع مع أنه مجمع على وقوعه، واللي الآخر بيقول لنا معاملات ديت ليست ربا مع أنه مجمع على أنها ربا، واللي بيقول وكل يوم شيء جديد كل يوم شيء جديد. وبعدين طبعا حاجة من اتنين، إذا اللي يقر التقليد جملة وتفصيلة يلزموا والعياذ بالله أن يقر أن هؤلاء قال يقولك لا ما هو أصدخل في الإجماع، ما إيه اللي عرفه، ما هو في كل مسألة بيتقال له لا ده اللي بيقولوا لك إجماع دول لا يعرفون شيئا، وهو إيه الإجماع وهو إيه تعريف الإجماع وهو إيه وهو إيه وهو إيه، والأسئلة لا تحصى كثرة. لا يوجد عصمة من الفتن التي تطرى إلا بإن قدر الإمكان الناس اللي تعرف يعني ايه دليل ومسألة ما يعني ايه يعني دلالة تتعلمها، اللي مش قادر يعني تدعي له ربنا يعني يوفقه الى صاحب سنة. في ناس كتير يعني لا تعرف خلاص، لكن قدر الامكان ده انت عايز مع اللي مش طالب علم، لما يجي يقول لك يا عم شيخ وانتوا ايه اللي مزعلكم من فلان اللي بيقول الطلاق الشفهي لا يقع، وايه اللي مزعلكم من فلان اللي بيقول ان المعاملات البنوك دي حلال وسلال، وايه اللي مزعلكم من فلان وهكذا، وكل يوم يطلع حاجه جديده. وبعدين يبقى تقول له لا انا المسألة ديت هو قال فيها كذا والدليل فيها كذا يعني. واظن يعني كل يعني مسائل كتير لقد لا نختلف على الحكم الشرعي فيها، ولكن من سيأتي في هذه المسألة ويخاطب العوام فضلا عن طلبة العلم بالأدلة الشرعية ولهم لا ما تسمعوش كلام اللي طلع قال ان تعطر المرأة ده نوع من النظافة الشخصية، ما هو بيحرجه من ينتسب الى العلم. وبعدين دايما الايه التسليط على يعني هتبقوا كده متشددين، فيقول له العطور للمرأة، يقول له يعني حاول بقى يعني اي اجابة، والله الشرع حض على النظافة وما يكتفيش. طب كويس انا بس انا كان سؤالي على العطور، فيقوم يقول له ما هو احنا قلنا ما هو ويدخل في النظافة العطور ولا يعني. فاذا انت في المسألة دي هتعمل ايه؟ هتضطر تقول ويقول لك ان البعض يقول عليها زانية، يقول له لا ده توجه اخر ما لناش دعوة بيه. اعوذ بالله، ده وارد في الحديث. انا ابين للناس انه هنا الشيء بنتيجته، ان العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش، وان ده يعني سمي هذا تنفيرا. يعني هو مقصد الشرع التنفير، انت نفيت التنفير اللي وارد في الشرع، يعني مقصد الشرع ازاي ومستنكر عند جميع الناس، فالشرع يسمي الاسباب التي من الوارد ان تؤدي اليه يسميه بها تنفيرا، عشان انت احنا ما بنقومش بالدور ده، ما ننقلش للناس ان العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش، وانه المتعطرة تسمى زانية من هذا الباب، بل ومش حتى من نقولوش وسكتنا يعني، او بقى اللي يبقى يعطر فيه في يبقى يقرا. لا ده كمان لما حد يسأل عنه يقول لا ده الكلام ده مش ده ناس تانية، ده توجهات تانية. انت في النهاية هتعمل ايه؟ هتعمل ايه مع الكلام ده لما هتضطر تجيب العوام دول تقول لهم لا ما تسمعوش الكلام ده لانه مخالف للحديث؟ حضرتك طب ما ده عالم، ما انت بتقول تقليد. يبقى في النهاية لا ينفك انسان عن تقليد في مسائل، ولا ينفك على ان يدرك الدليل في مسائل ويرد قول من خالفه، وانه لما يبقى طالب علم يتعلم قدر الامكان الارتباط بالدليل، حتى لو بعلمه قول واحد عرفه له بدليله، ولو هو عنده طاقة، كل ما يبقى عنده طاقة يتعلم ادلة اكتر كل ما علمه الادلة. اذا هنا المسألة هيجي البعض يقوم نقلني على خانة التقليد، اقول له طب انت هتعمل كده في كل المسائل، هتعمل كده في الامثلة اللي احنا ضربناها، طب ما دي اهم ودي اخطر، ازاي شيء يكون ورد فيه اللعن يلعن نسلم اصحابه وانت تهونه جدا وتقول طب ايه معناه؟ تعال نشوف برضو ايه معناه، تعال نشوف هو يعني ما هو يعني كل هذه الاحاديث يعني واردة في سياقات لا يخفى معها معناها بفضل الله تبارك. ويعني طبعا من اكثر الكتب التي بينت هذه القضية بيانا يعني شافيا بفضل الله تبارك وتعالى ونفع الله عز وجل بها نفعا كبيرا، كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ويعني سنذكر يعني كلام في الأدلة الواردة في هذه المسألة كله أو معظمه على الأقل مستفاد من هذا الكتاب، لكن موضوع تحقيق مذاهب العلماء في المسألة يعني ربما يعني نفرد لها كلام مذاهب الفقهاء المعتبرين، وهل حصل فعلا مرحلة ما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.